بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن، فهذا جائز؟ واجيب على السؤال. لا لا لا لا شيء في هذا، لكن اذا كان في القدام او لا واحفظ للعورات، المهم على حفظ العوره. هذا السلاح الجديد ليس بجيد لو كان في الاول المقدم لوجه او في المقدم، كل اولى واحفظ امامها تستطيع حفظه وصيانته فهو اولى من الخلف، لكن اذا كان من الخلف لا يضر العوره والرسول والقلم لا يسال عن العوره، انما جعل لان اسهل في الثياب او لاسباب اخرى فلا الواجب باس.